السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا ومرحبا، حياكم الله يا آل دفعة الفتح، الدفعة السادسة من برنامج البناء المنهجي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الدفعة مباركة وطيبة ونافعة، وأن تجدوا في هذا البرنامج ما يكون فيه شفاء للصدور، وما يكون فيه زيادة في العلم والإيمان والتقوى والمعرفة، وما يكون فيه تهيئة للإنسان في أن يكون مؤمنا في نفسه، صالحا في نفسه، مصلحا لغيره بإذن الله تعالى. برنامج البناء المنهجي له قصة في انطلاقته، له قصة في بدايته، وهذه القصة لها جذور تاريخية. قبل 10 سنوات من انطلاق الدفعة السادسة من البناء المنهجي انطلق برنامج تعليمي إلكتروني بعنوان صناعة المحاور. وهذا البرنامج التعليمي وإن كان يختلف عن البناء المنهجي في موضوعه، إلا أن له ارتباطا في جذور قصة نشأة برنامج البناء المنهجي. في ذلك الوقت قبل 10 سنوات كانت هناك موجة تشكيكية، موجة من الأسئلة المتعلقة بأساس الإيمان، أسئلة إلحادية، أسئلة متعلقة بالثوابت الشرعية، أسئلة متعلقة بالسنة النبوية وصحتها، وما إلى ذلك من تساؤلات كانت تشغل كثيرا من عقول أبناء الشباب العربي وشباب الأمة عموما. تلك المرحلة كانت مرحلة صعبة من ناحية الإيمان والثبات عليه، من ناحية الإسلام والثبات عليه. كثير من الشباب وقعوا في رحلة من التيه والشك، وفي تلك المرحلة كان هناك تفكير إصلاحي في كيفية التعامل مع هذه الأسئلة، كيفية التعامل مع هذه التساؤلات التي تشغل الشباب. ربما من الحلول أن يكون هناك حوارات مباشرة، ربما من الحلول أن يكون هناك تأليف لبعض الكتب، وكل هذا قد حصل، ولكن الله سبحانه وتعالى هدى إلى فكرة لعلها تكون فكرة جذرية في التعامل مع المشكلة. هذه الفكرة هي إنشاء برنامج تعليمي إلكتروني يعمل وقاية واسعة للشباب، ويثبت إيمانهم ويقينهم بالله سبحانه وتعالى، ويعطيهم أدوات تملكهم وتجعلهم قادرين بإذن الله تعالى على نقاش أصحاب الشبهات، أو على الأقل أن يدركوا مواطن الخلل في هذه الشبهات والإشكالات. وبفضل الله سبحانه وتعالى تم العمل على المناهج التعليمية المناسبة لمثل هذه الفكرة، ومن ثم تم إطلاق البرنامج التعليمي الإلكتروني صناعة المحاور. الدفعة الأولى كانت قبل قرابة 10 سنوات، وبفضل الله سبحانه وتعالى حصل هناك إقبال، وكان ليس كل من دخل هو عنده شبهات وإشكالات، وإنما كثير من دخل هم طلبة علم ودعاة ومشايخ كانوا يريدون أن يتعرفوا على هذه الموجة وأن يمتلكوا شيئا يعينهم على التعامل معها. وبفضل الله سبحانه وتعالى دفعة على إثر دفعة ومد على إثر مد، واستمرت الدفعات المتتالية في برنامج البناء المنهجي حتى صارت عندنا شريحة واسعة في الفضاء الإلكتروني الواسع من دول ومناطق مختلفة في العالم، كلهم درسوا في هذا البرنامج. وبفضل الله سبحانه وتعالى هذه الدفعات المتتاليات وهذا التخريج الكثير للطلاب ذكورا وإناثا، بفضل الله سبحانه وتعالى جعل حالة اليقين واسعة وحالة المناعة والوقاية كبيرة جدا. ومن هنا في كثير من الدوائر الجو العام تغيرت أسئلة الشباب. بدل ما كانت أسئلة الشباب متعلقة بما الدليل على صحة الإسلام، كيف نعرف أننا على صواب، كيف نرد على هذه الشبهة، هذه الشبهة أثرت فيه، بدل ما كانت الأسئلة في هذا الفضاء، انتقلت الأسئلة عند كثير من الشباب بفضل الله سبحانه وتعالى إلى أسئلة أفضل وأعلى، وهي الحمد لله يعني ليس عندي شك، ليس عندي إشكال، لكن كيف أتعلم ديني، كيف أبني نفسي بناء شرعيا، ما الطريق الصحيح للتعامل مع العلوم الإسلامية والعلوم الشرعية، والله الخطط التعليمية كثيرة، ما أفضل خطة للبناء الشرعي. وصارت الأسئلة أسئلة متعلقة بالبناء. فالحمد لله دائما يعني الإنسان يحاول يواكب تغيرات الواقع ويحاول يواكب أسئلة الشباب. فلما تغيرت أسئلة الشباب وأسئلة الواقع من أسئلة الشك والإلحاد أو الشك واليقين وما إلى ذلك إلى أسئلة البناء، هنا تم التفكير في إنشاء برنامج تعليمي جديد يواكب الحاجة ويواكب هذه الأسئلة. ومن هنا كانت فكرة برنامج البناء المنهجي لتقديم جواب تعليمي منهجي ومحكم بإذن الله تعالى يواكب أسئلة الشباب وأسئلة الناس الذين يعني انتقلوا أو يعني طمحت أبصارهم واشرأبت أعناقهم لفكرة أن يكون الإنسان لديه الأدوات العلمية ولديه المكنة العلمية العالية الشرعية التي تؤهله إن شاء الله لتعلم الدين بطريقة واسعة ومن ثم النفع والعطاء بطريقة كبيرة. ما الذي يميز برنامج البناء المنهجي؟ طبعا الحمد لله برنامج البناء المنهجي يتطور كل سنة، يعني كل سنة نراجع المقررات والمواد ونحاول نحدث الأمور بحسب يعني الحاجة والنفع، لكن حقيقة من البداية كانت هناك نقطة هي مميزة في برنامج البناء المنهجي وهي التي نحرص على استمرارها. ما هي؟ هي أن لا يكون العلم الذي يتعلمه طلاب العلم الشرعي منحصرا في مجموعة من العلوم الشرعية المحضة، وإنما يجب أن يضاف إلى هذه العلوم مجموعة من المواد المتعلقة بالتزكية والإيمان والمتعلقة بالوعي الإصلاحي وكيف يكون الإصلاح، والمتعلقة بالفكر والقوة الفكرية وتعزيز اليقين وفهم الاتجاهات التي فيها جذور فكرية مضادة لأساس الإسلام وكيفية التعامل معها، بحيث يكون طالب العلم غير منعزل عن واقعه، ويكون طالب العلم لا يتعامل مع العلوم يعني باعتبارها مجموعة من المعلومات الصحيحة والحق، ولكنها يعني التي ربما تخلو مما يتعلق بترقيق القلب واستصلاح النفس، لأن العلم لا بد أن يكون مصلحا للنفس. ومن هنا كان البناء المنهجي برنامجا يحتوي على يعني حديقة من الأزهار المتلونة والملونة والمنوعة، ليست مجرد يعني احنا لما نتكلم عن العلوم الشرعية المقصود علم العلوم الحديث، علوم القرآن، العقيدة، الفقه، أصول الفقه، اللغة العربية، قلنا هذه العلوم الستة في البناء المنهجي تقريبا تساوي 50% فقط من البرنامج، ولها خطة تعليمية طيبة ونافعة بفضل الله سبحانه وتعالى. لكن هناك 50% أخرى، هذه فيها أمور متعلقة بالتزكية، بالتاريخ، بفهم الإصلاح، بالتأمل في آيات الكتاب وأحاديث السنة النبوية من جهة ما الذي يحتاجه الداعية، ما الذي يحتاجه المصلح، كيف نتعامل مع واقعنا، ومن جهة الفكر، ومن جهة يعني مختلف القضايا التي تعزز الجانب الشرعي. فيخرج عندنا طالب علم ليس منعزلا عن الواقع وليس منحصرا في هذه العلوم وحدها، وإنما يكون لديه هذه الشمولية. وهذه حقيقة يعني من الأمور التي نحن نراهن عليها في مختلف السياق الإصلاحي الذي يعني يعزز بهذه البرامج الإلكترونية وبالكتب. دائما نحن نقول البناء يبنى على 4 أركان: على العلم والإيمان والتزكية، وعلى الوعي، وعلى المنهج الإصلاحي والعمل. هذا البناء الرباعي، هذه الأركان 4 هي التي نبني عليها. أما العلم فالمقصود به بالأساس العلم الشرعي، وهذا الذي يشكل 50% تقريبا من البناء المنهجي. وأما الإيمان والتزكية فتتضمن قسمين: القسم الأول ما يتعلق بالقلوب وأعمالها والعبودية لله سبحانه وتعالى من جهة، والقسم الثاني ما يتعلق بالسلوك والأخلاق، والأمر الثالث هو الوعي، والوعي يتضمن مساحات واسعة: الوعي الفكري، الوعي الإصلاحي، الوعي بالتاريخ الحديث، الوعي بالأعداء، الوعي بالتجارب الإسلامية. الوعي يعني واسع وهو ضروري جدا، ونحن نستند على هذا على كتاب الله سبحانه وتعالى، يعني ليست مجرد اقتراحات فكرية هكذا، لأن القرآن فيه أمور كثيرة كانت تعزز وعي الصحابة. القرآن فيه كلام كثير عن الأعداء، القرآن فيه كلام كثير عن خطط اليهود، القرآن فيه كلام كثير عن الحيل التي يسلكها المنافقون ليمكروا بالمسلمين، وهذا كان يعزز الوعي وكان يبني الحذر عند المسلمين. لذلك اليوم يوجد فئات ربما من طلبة العلم ليس عندها هذا الوعي الذي تأسس من خلال القرآن، فهذا الوعي مقصود لذاته. ثم الرابع اللي هو المنهج الإصلاحي، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى موجود بكثرة في برنامج البناء المنهجي، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. إذن بعد 10 سنوات من الأسئلة التشكيكية، هو بالفعل احنا الآن من 10 سنوات، لكن البناء المنهجي انطلق قبل 5 سنوات، يعني بعد 5 سنوات من البداية التعامل مع موجة الأسئلة التشكيكية انطلق برنامج البناء المنهجي، وبفضل الله سبحانه وتعالى تكونت شريحة واسعة من الطلاب والطالبات الذين ترقت أسئلتهم حتى ممن لم يكن قد وقع في إشكال في الموجة السابقة وإنما دخل مباشرة. صار عندنا ما شاء الله تبارك الله رصيد واسع من الشباب ذكورا وإناثا، والله ليس من الشباب فقط، ما شاء الله في شيوخ كبار سن، يعني أحيانا طلاب من البناء المنهجي فوق 60 وأحيانا فوق 70 وبعضهم صغار دون 20، وهناك عوائل ما شاء الله تدخل بالجملة في البناء المنهجي، ليس فقط أنه يعني مثلا شباب لحالهم هم أصلا طلبة علم أو مهتمين بالعلم الشرعي أو بالدعوة، لا لا، كثير من الأحيان عوائل. والحمد لله أنه صار في برنامج يعني ليس منحصرا على فكرة التخصص، وإنما يوسع من فكرة العلم الشرعي حتى يصل إلى شرائح واسعة من الناس، وهذه حقيقة بفضل الله سبحانه وتعالى مما تحقق في برنامج البناء المنهجي. بعد 5 سنوات من الموجات التشكيكية انطلق البناء المنهجي، الآن عدة دفعات، احنا الآن في الدفعة السادسة، كل سنة دفعة. بفضل الله سبحانه وتعالى مما تغير ولوحظ بشكل مباشر في الساحة وكان من أهم الأسباب هو برنامج البناء المنهجي، بفضل الله سبحانه وتعالى، هو تغير الأسئلة من أسئلة البناء وكيف نتعلم العلم الشرعي وما هي أفضل خطة إلى أسئلة العطاء. يعني صار عندنا انتقالتان، الانتقالة الأولى من أسئلة الشك واليقين وما إلى ذلك إلى أسئلة البناء الشرعي، كيف نتعلم، كيف نبني، كيف نقيم برناء، كيف نسير في خطة تعليمية، هذا الانتقالة الأولى. الانتقالة الثانية هي من أسئلة البناء إلى أسئلة العطاء. أسئلة العطاء يعني كيف أدعو إلى الله، كيف أصلح في واقعي، ما الذي أحتاجه لأبني مشروعا إصلاحيا. وهذا لاحظته حقيقة ربما من سنتين تقريبا، بعد 3 دفعات أو انطلاق 3 دفعات من البناء المنهجي، بدأت هذه التساؤلات تكثر، وهي نتيجة بفضل الله سبحانه وتعالى لحسن البناء في البرنامج. يعني لما صار البناء صحيحا وتفتقت الأذهان وصارت القضية يعني علم شرعي وإيمان ومنهج إصلاحي ووعي، انتقلت الأسئلة وترقت إلى كيفية العطاء. والحمد لله أيضا يوجد مواكبة لهذه القضية، يعني عندنا الآن بعض البرامج تواكب قضية العطاء لتجيب عن سؤال يعني خارطة الثغور، أين نبني، كي ما هو الثغر المناسب، أين المجال الإصلاحي وما إلى ذلك، وإن شاء الله بإذن الله يعني تصل إليكم في وقتها وفي حينها. إذن هذه يعني قصة سريعة لجذور إنشاء برنامج البناء المنهجي حتى يعني الإنسان يكون متصورا هذا التاريخ بصورة يعني مجملة. طبعا القصة التفصيلية لنفس البرنامج والمناهج والطلاب والدفعات هذه يعني تطول جدا ولا يسع لها مثل هذا المقام ومثل هذا اللقاء الذي هو عبارة عن يعني ترحيب واستقبال ويعني إشارة لأهم الأمور والقضايا. طيب البرنامج البناء المنهجي الآن سيبدأ بمرحلة تسجيل. هذه مرحلة التسجيل ليس فيها مواد مقررة ومواد مطلوبة إلا مادة واحدة، هذه المادة تعتبر مقدمة وهي بعنوان فتعلمنا الإيمان. هذه المادة يعني إحنا ليش وضعناها في البداية؟ وضعناها في البداية اقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال جندب رضي الله تعالى عنه وهو أحد الصحابة: كنا غلمانا حزاورة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. حزاورة يعني في سن المراهقة تقريبا أو في سن البلوغ. قال: فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. وكذلك قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: قال: كنا نؤتى الإيمان قبل أن نؤتى القرآن. وهذه القضية اللي هي البداية بفكرة ما هو الإيمان، ما هي القضايا التي تدخل في تعلم الإيمان، ما هي القضايا الكبرى التي ينبغي على المؤمن أن يتشبث بها وأن يغرسها في قلبه وأن تكون منطلقا له، هذه هي البداية والمنطلق. هذه المادة يعني جلسة علمية مدتها ساعة، ليس فيها يعني تفاصيل كثيرة، وهي أشبه ما تكون ب يعني حلاوة الاستقبال، يعني بحيث أنه يكون في خلال هذه الأيام يعني عناية بهذه المادة. وأثناء هذه الفترة، فترة التسجيل، سيكون هناك إن شاء الله مجموعة أيضا من الرسائل التوجيهية وما إلى ذلك. بعد ذلك سننتقل بعد تقريبا أسبوع إلى المرحلة التمهيدية. المرحلة التمهيدية معناها بدأنا بالدراسة، وهذه المرحلة التمهيدية مهمة جدا جدا واعتنوا بها عناية كبيرة. المرحلة التمهيدية ستكون متضمنة لمجموعة من المواد المهمة. أول مادة ستكون هي دائرة في فلك المنهاج من ميراث النبوة. هذا المتن، المنهاج من ميراث النبوة، قبل أن تدرسوه في المرحلة التمهيدية سيكون هناك محاضرة تعرف بهذا الكتاب. وتعرف بطبيعة محتوياته، وهي هذه المادة اللي هي المحاضرة بعنوان المدخل إلى المنهاج من ميراث النبوة. هذه المحاضرة مهمة جدا، مهم استيعاب هذه المحاضرة حتى تفهموا هذا الكتاب وما يتعلق به. طبعا هذا الكتاب وهذا الكتاب الآخر اسمه القبس الوهاج، هذا القبس الوهاج هو شرح لهذا المتن الذي هو المنهاج. إذن هذا المنهاج من ميراث النبوة يحتوي على آيات وأحاديث، وهذا القبس الوهاج عبارة عن شرح لهذا المتن. قبل أن تأخذ المتن والشرح سيكون هناك كما قلت محاضرة تمهد لكم، تعرف محتوياتها بمحتويات هذا الكتاب وبسياق هذا الكتاب. حتى من درس الكتاب سابقا ومن كان دخوله للبناء المنهجي قبل هذه الدفعة سيستفيد بإذن الله من محاضرة المدخل إلى المنهاج. هي محاضرة جديدة ومهمة جدا، وستكون أول محاضرة تأخذونها في المرحلة التمهيدية بإذن الله تعالى. طيب سنتعامل مع كتابين مباشرة. أما المنهاج فسيكون له في المرحلة التمهيدية بثوث مباشرة، دروس مباشرة مع أحد المشايخ الكرام سيعلق ويشرح هذا الكتاب شرحا مختصرا، وهو معين ومساعد لهذا الشرح المقروء. هذا أيضا سيكون مقررا، كل هذا الآن مقررات إلزامية، هذا سيكون مقررا كذلك مكتوبا لقراءة الشرح، شرح هذا المتن. كل طبعا كل هذا يا جماعة الخير سيكون واضحا من حيث الترتيب، يعني ستكونون في قناة التليجرام، هذه القناة تنزل لكم فيها جدول، وحتى الجدول يعني جميل فنيا ومرتب ومقسم، ومكتوب التاريخ واليوم، مكتوب القدر من صفحة كذا إلى صفحة كذا، والروابط وكل شيء متاح وكل شيء متوفر بإذن الله تعالى، وحتى PDF كله متاح ومتوفر، مع أنه النسخ الورقية أفضل. يعني من أراد أن يعني يستعد بالنسخ الورقية فهو أفضل من أن يعني يكون PDF، لكنه أيضا متوفر PDF مجانا، إنسان يعني يستطيع أن يستغني به عن الورقي لأنه ليس الكل يتوفر لهم. الشاهد سيكون هذا الشرح المكتوب، وسيكون هذا المتن مع التعليق لأحد المشايخ الكرام إلى أن تنتهوا من المنهاج من ميراث النبوة. إذا انتهيتم من المنهاج من ميراث النبوة مع الشرح ومع التعليق وقبلها المحاضرة المدخل إلى المنهاج، كذا نكون انتهينا من المادة المركزية الأولى في المرحلة التمهيدية. وهذه المادة في غاية الأهمية، وستدركون أهميتها بإذن الله إذا استمعتم إلى محاضرة المدخل إلى المنهاج. انتهينا الآن من المادة الأولى المركزية، ننتقل بعد ذلك إلى مجموعة من المحاضرات. سيكون المحاضرة الأولى بعد المنهاج وشرحه هي محاضرة العلم بين المنهجية والفوضوية. هذه المحاضرة لترتيب فكرة البناء العلمي، وأنه البناء العلمي ترى له منهج وله طريقة، ما يصلح أن الإنسان يقرأ أي شيء ويبدأ بكتاب كبير قبل كتاب صغير ويبدأ بهذا قبل هذا. وهذه المحاضرة تعالج إشكالية الفوضوية في البناء المعرفي. هناك فوضى في البناء المعرفي يقع فيها الكثير من الناس، ما يعرف يبدأ بماذا، وحتى هذه الفوضى قد تسبب له شبهات، تسبب له إشكالات، وقد ينقطع ومرة ينتقل من كتاب إلى كتاب، ما يعرف بماذا يبدأ إلى أين ينتهي. فهذه المحاضرة بإذن الله ترتب لك فكرة المنهجية في طلب العلم. وبعد ذلك سننتقل إلى محاضرة بعنوان العلم بالله سبحانه وتعالى، وهي محاضرة كذلك تأسيسية في قضية كبرى من قضايا الإيمان. ثم بعد ذلك محاضرة بعنوان لا إله إلا الله، وهي كذلك قضية تأسيسية في قضية من قضايا الإيمان. ثم سندخل في قراءة كتاب البناء العقدي، هذا آخر شيء أو آخر مادة في المرحلة التمهيدية، كتاب البناء العقدي. لكن أنا أذكر وأنبه أنه المطلوب في البناء العقدي هو الطبعة الخامسة، هذه طبعة جديدة للتو نزلت، وفيها إضافات مهمة، يعني فيها إضافات ليست موجودة في الطبعات السابقة، يعني زيادات عدة صفحات، وستتوفر أيضا نسخة PDF بإذن الله لمن لم يتوفر عنده الورقي. هذا الكتاب أيضا مهم في البداية، مهم كمرحلة تمهيدية، وبالتالي صار عندنا المرحلة التمهيدية مبنية على ثلاثة أمور. الأمر الأول المنهاج ومدخله وشرحه والتعليق عليه، هذا واحد. ثم مجموعة محاضرات العلم بين المنهجية الفوضوية، العلم بالله، لا إله إلا الله، ثم كتاب البناء العقدي، وهو كتاب طبعا سهل وميسر بإذن الله تعالى للقراءة. هذه الثلاثة محاور سننتهي من خلالها من المرحلة التمهيدية. بعد المرحلة التمهيدية سيكون هناك اختبار بعد الاختبار بإذن الله سننتقل كل من نجح في الاختبار سننتقل جميعا إلى بداية الدراسة في مستويات البناء المنهجي التعليمي. وهذه الانتقالة في العادة من الدفعات السابقة يسقط فيها الكثير، يعني في كثير من الناس يدخلون البرنامج أنهم يعني في حماسة معينة، شافوا دعاية معينة، شافوا رأوا مثلا كلام بعض الناس المستفيدين من البرنامج وكذا، وهذا جيد ولكنه لا يكفي. ولذلك مهم أنه يكون هناك يعني تصور استعداد نفسي، استعداد قلبي لمسيرة طويلة جدا. طبعا هو هذه الدفعة اللي هي دفعة الفتح، الدفعة السادسة من البناء المنهجي، تتميز بأن فيها مسار يسمى المسار الميسر. فيها المسار الميسر، هذا المسار الميسر قصير، يعني هو احنا عندنا القصير سنة ونصف تقريبا، وفي المسار الأساسي اللي هو 4 سنوات وهو المعتاد، يعني الدفعات السابقة كانت كلها 4 سنوات. فأنت بالخيار في الدخول، إما أن تسجل في المسار العام وإما أن تسجل في المسار الميسر. ويعني بإذن الله تعالى كلا المسارين فيه فائدة كبيرة، لكن بطبيعة الحال من يريد بناء طويلا ويعني بناء تراكميا يبني فيه شيء على شيء يأخذ المسار العام، والمسار الميسر مناسب لمن ليس لديه الوقت الكافي، لمن ليس لديه يعني حتى نفسا، أو ليس لديه نفس كافي في السنوات، ويعني ربما البعض له ظروف، والبعض ربما يكون يعني تصعب عليه بعض الأمور العلمية، ممكن يكون إنسان مبتدئ جدا، يكون مبتدئا جدا، ممكن يعني لأي سبب من الأسباب اختر المسار الميسر. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. قبل الختام أود أن أذكر أن في هذا البرنامج وفي مختلف البرامج الإلكترونية التي يسر الله سبحانه وتعالى القيام عليها، يعني لأنه برنامج البناء المنهجي ليس برنامج الوحيد، يوجد برامج إلكترونية أخرى قائمة الآن هي في نفس الوقت، يعني مثلا يوجد برنامج اسمه البناء الفكري، وهذا البناء الفكري بفضل الله سبحانه وتعالى سنخرج الآن الدفعة الأولى، مدة الدراسة فيه 3 سنوات كلها في الجانب الفكري، والدفعة الثانية تدرس الآن، والدفعة الثالثة ستفتح يعني قريبا جدا بإذن الله تعالى. يوجد برنامج آخر اسمه أكاديمية الحديث الإلكترونية، وبفضل الله تخرجت منها دفعتان، والثالثة الآن تتخرج وستفتح الرابعة قريبا. ويوجد برنامج كبير اسمه أكاديمية الجيل الصاعد الإلكترونية، مهتمة بالأعمار اللي هي من 10 أو من 11 إلى 20 تقريبا، وأيضا تخرجت منها دفعتان والثالثة تدرس الآن. ويوجد برنامج أكبر من ذلك وأوسع اسمه برنامج عالم، ويوجد كذلك برنامج أيضا واسع مدته 5 سنوات، طبعا برنامج عالم مدته 11 سنة، برنامج المشروع العمر للمصلحين مدته 5 سنوات، ويوجد أيضا برنامج اسمه مدرسة خديجة. هذه مجموعة من البرامج الإلكترونية بفضل الله سبحانه وتعالى يسر الله إقامتها السنوات الماضية، وكلها مليئة بالطلاب والطالبات، كل واحد اختار ودخل في البرنامج الذي يناسبه. لكن الواسطة بين كل هذه البرامج هو البناء المنهجي، يعني هو المنطلق، هو الأساس، هو يعني درة العقد كما يقال. فأنا أريد أن أقول إنه هذه البرامج بمجموعها لها فلسفة معينة أو طريقة معينة أو لنقل مقصد معين. نحن يا جماعة الخير لا ننظر إلى العلم باعتباره شيئا جامدا ومعلومات معينة يبنيها الإنسان المسلم وتزداد ثقافته وتزداد معرفته فقط، يعني نحن لا ننظر إلى العلم باعتباره سببا لنيل الشهادة وثم بعد ذلك الوظيفة وانتهينا أبدا، بل نحن نؤسس لفكرة مفارقة. نحن نقول العلم هنا يراد للإيمان وزيادته، العلم هنا يراد للوعي وزيادته، العلم هنا يراد لإصلاح النفس، والعلم هنا يراد ليكون سببا لإصلاح الأمة الإسلامية وسببا للتأثير العام والواسع فيها. فالعلم هنا يراد للإيمان والعمل، العلم يراد للإيمان وللعمل. هذا الذي يعني نؤمله ونرجوه بإذن الله تعالى. وأيضا يراد للوعي، لأن الواقع اليوم فيه مشكلات كثيرة وتحتاج إلى وعي كبير. فهذا يعني كل ما تم إنشاؤه من البرامج هو لسد الاحتياجات الواقعية من جهة، ولزيادة الإيمان والوعي والإمكان الإصلاح من جهة أخرى. وهذا كله يعني فضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقه، فله الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والعون والعافية، ونجدد ونكرر ترحاب بهذه الدفعة الجديدة، الدفعة السادسة، واسم دفعة الفتح يعني إن شاء الله يا رب إحنا متفائل يعني هذا تفاؤل يعني. طبعا هي الدفعات كل دفعة لها اسم، عندنا دفعة الأمل هذه الدفعة الأولى، ثم دفعة العزم، ثم دفعة إيش كانت الثالثة، دفعة الأمل ثم دفعة العزم ثم دفعة الغيث ثم دفعة العطاء، أو العطاء ثم الغيث ثم العطاء ثم البشائر خامسة، وهذه الدفعة السادسة دفعة الفتح. فكل دفعة لها اسم، ويعني الأسماء هذه من باب التفاؤل، ونرجو إن شاء الله أنه هي كذا يعني أمل فعزم فغيث فعطاء واسع فبشائر تنهال ثم الفتح بإذن الله تعالى. ويعني كذلك يعني إحنا يعني استأنسنا بالفتح الذي حصل في سوريا، ونسأل الله أن يتم النعمة على يعني الأمة الإسلامية بأن يعني يدوم عليها تدوم عليها العافية، وأن يسهل الله سبحانه وتعالى لها أسباب الخير والبر والرشد في كل وقت وفي كل حين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا ويعافينا، ونعوذ بالله أن يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ونسأله سبحانه وتعالى أن يصلي ويسلم على عبده ورسوله محمد معلم الناس الخير، وأن يسلم عليه تسليما كثيرا.